بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. في هذا الموطن من آيات العقيدة جمع الله عز وجل أسماء متراتبة لم تجمع في أي موطن من القرآن كله. في نهاية سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه من مواطن العقيدة في القرآن التي اشتملت على أسماء متعددة لله سبحانه وتعالى. تأمل فيها والتدبر لهذه الآيات يزيد الإيمان ويزيد الإنسان تعلقا بالله جل وعلا. الأول قال: فأخبر أنه المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه هو الله الذي لا إله إلا هو، فسرها هنا وهذه تقدمت معنا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فبدأ فيها وقلنا نفي وإثبات معناها باختصار: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولا ينفع أن نقول لا إله موجود إلا الله، يعني لا معبود موجود من دون الله، لأن الواقع يوجد معبودات أخرى لكن لا يوجد معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا المألوه، هذه أول فقرة تعنونها بالمألوه. الثاني قال: ووصف نفسه بالعلم المحيط بما حضر وغاب. فهنا يفسر قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب هو كل ما غاب عنك، فممكن هناك غيب ماضي وهناك غيب حاضر وهناك غيب مستقبل. ما يوجد الآن في قلبك من الأمور تتكلم فيها غيب بالنسبة لي، لكن ما يوجد في قلبي الآن وأنا أراك أحدث نفسي غيب بالنسبة لك، لكن بالنسبة لي أنا ليس بغيب أعرفه. فالغيب ممكن يتناول الماضي، ممكن يتناول الحاضر، ممكن يتناول المستقبل. والشهادة هو ما تشهده، ما تراه، ما رأيته، ما شهدته. فالله عز وجل يعلم كل ما غاب وكل ما شوهد. أهل العلم يذكرون أربع أقسام في علم الله سبحانه وتعالى: ما كان، يعلم الله عز وجل ما كان الماضي، وما هو كائن الحاضر، وما سيكون المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، الأمور التي لم تحصل لو حصلت كيف ستكون. هذا علم عظيم من الله سبحانه وتعالى. لهذا انظر تأمل في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. الله خلق السماوات وخلق الأرض ويتنزل الأمر بينهم، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. انظر، كل خلق السماوات والأرض والسبع سماوات حتى تعرف أن الله عز وجل قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علمه. وإذا عرفت هذه الصفات ستعبد الله عز وجل، فلا يوجد تعارض بين هذه الآية وبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنك لن تعبد الله عز وجل إلا من تعرف صفاته، ومن أعلى هذه الصفات ومن أهم هذه الصفات العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى. ثم قال: الرحمن الرحيم. ووصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم، وهذه مرت معنا وذكرنا فرقا، والآن نذكر فرق آخر. الرحمن الرحيم مما ذكره العلم، فرق الأول الذي ذكرناه في أن الرحمن وسعت رحمته سبحانه وتعالى كل شيء فتعم المسلم والكافر، والرحيم مختصة بالمؤمنين. الفرق الثاني: الرحمن هو ما يتعلق بالصفة، يعني أن الله عز وجل متصف بالرحمة، هذا هو الرحمن. الرحيم متعلق بالفعل، يعني يرحم العباد سواء مسلم أو كافر. فالرحمن متصلة بالصفة أكثر من هي بالفعل، والرحيم متصلة بالفعل أكثر ما هي متصلة بالصفة. الله عز وجل رحمته جل وعلا عمت كل شيء. ما نتكلم الآن إلا برحمة الله، ما نحيا إلا برحمة الله، ما ستر علينا بذنوبنا وبصائبنا إلا برحمة الله، ما نأكل إلا برحمة الله، ما نشرب إلا برحمة الله، وكل هذا ما تراه من الخير كله أثر من آثار رحمة الله عز وجل. وهو لم ينزل سبحانه وتعالى من رحمته إلا رحمة واحدة يتراحم بها كل شيء، حتى الدابة ترفع حافرها أو خافقها عن صغيرها من رحمة الله عز وجل، وادخر عنده 99 رحمة ليوم القيامة. فالله عز وجل رحيم جل وعلا، هو الذي يتفضل علينا بحب الطاعة ثم يوفقنا لعمل الطاعة ثم يجازينا على الطاعة سعادة وجزاء وجنة وكذا. فنحن نتقلب برحمة الله عز وجل. قال ثم قال وصف نفسه بأنه الملك، والملك يتضمن أمران. الأمر الأول قال له الملك التام، أنه مالك جل وعلا، هو المالك، هذا الملك، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال وله التصرف المطلق في جميع الممالك، فهو الله عز وجل مالك وهو المتصرف في ملكه كيف يشاء، وهذان معنيان. انظر الآن من مطالبات بعض الناس يقول نريد ملك من غير حكم أو من غير إدارة أو مملكة دستورية، فيريدون ملك لكن ما تصرف في شيء، لكن الله عز وجل لا، هو الذي يملك، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي يتصرف كيف يشاء جل وعلا. فممكن الإنسان يتصرف من غير أن يملك، مثل مدير الشركة يتصرف، هو رئيس مثلا المدراء كلهم، لكن ما يملك. ممكن الإنسان أن يملك، الآن مثلا في البورصة أنت مالك لكن ما تتصرف، الله عز وجل يملك سبحانه وتعالى ويتصرف في ملكه كيف يشاء جل وعلا، على مقتضى الحكمة وعلى مقتضى العدل. ثم قال وأخبر أنه القدوس السلام. القدوس السلام، القدوس والسلام من الأسماء المتشابهة، أهل العلم يقولون هذه من أسماء التنزيه، ومثلها السبوح، قدوس سبوح رب الملائكة والروح، انظر مقترنة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. السبوح والقدوس معناها قريب، ما معناها؟ المنزه عن النقائص، المنزه عن كل ما لا يليق بالله جل وعلا، هذا هو معنى القدوس. السلام نفسه، المسلم من كل النقائص، السالم من كل المعائب جل وعلا، لهذا هو السلام. فقال السعدي المقدس هو المعظم السالم من جميع العيوب والنقائص المنافية لكماله جل وعلا. المؤمن كرى معنيين لها، الله عز وجل من أسمائه المؤمن، ممكن أن يعبد الإنسان ابنه بهذا الاسم، يقول عبد المؤمن، ما معنى المؤمن؟ هذا اسم قد يشكل على بعض الناس، نحن المؤمنين، كيف الله عز وجل هو المؤمن؟ هذا لها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. قال المؤمن، هذا المعنى الأول، المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به من الآيات البينات. فالمؤمن بمعنى المصدق، لهذا في القرآن فآمن له لوط، يعني فصدق له لوط. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، إخوة يوسف، أيش يعني وما أنت بمؤمن لنا؟ هل كانوا أنبياء؟ لا، وما أنت بمصدق لنا. فالإيمان اللغة تصديق، أو يطلق على التصديق. فهنا الله عز وجل المؤمن يعني المصدق. طيب ما الله يصدق؟ ماذا يصدق؟ أنبياءه بالحجج بالبراهين بالنصر، هذا من تصديق الله عز وجل لهم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال الذي له العلم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملك، ويحب نفسه وما هو عليه من الجلال والجمال. فإذا الذي له العلم كله يطلق عليه المؤمن. وكذلك بعض أهل العلم فسر المؤمن الذي يجعل الإيمان في قلوب العباد، هذا هو المؤمن الذي ينمي الإيمان في قلوب العباد. ثم قال العزيز سبحانه وتعالى، والعزة لله عز وجل لها ثلاثة معاني. قال الذي له العزة كلها، طيب ما هي أقسامها؟ ثلاثة. أول شيء قال عزة القوة والقدرة، الله عز وجل عزيز يعني قوي، يعني قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فهو القوي المتين، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال وعزة القهر والغلبة لكل مخلوق، الله عز وجل هو قاهر الملوك الجبابرة، والله عز وجل قاهر البشرية، انظر كيف قهر البشرية سبحانه وتعالى بكورونا، من آثار عزة الله عز وجل. انظر كيف الله عز وجل قهر فرعون وأذله وأماته بمخلوق رقيق الماء، هذا من عزة الله عز وجل. انظر كيف أرسل الله عز وجل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، مخلوقات في الأصل البشر يستطيع عليها، الجراد يأكلها الإنسان، الله عز وجل سخر هذا الأكل تعذيب لأمة كفرت، أمة استكبرت على الله عز وجل. فالله عز وجل له عزة بمعنى القهر والغلبة، هذه العزة النوع الثاني من نوع العزة لله عز وجل. النوع الثالث قال وعزة الامتناع. ما معنى عزة الامتناع؟ فسرها سعدي رحمه الله قال الذي تمنع بعزته عن كل مخلوق فلا يعارض ولا يمانع وليس له نديد ولا ضديد. إيش معنى هذا؟ أن لا يستطيع أحد أن يضر الله عز وجل. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لماذا؟ لأنه عزيز سبحانه وتعالى. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لماذا؟ الله عز وجل عزيز منيع الجناب. هذه ثلاثة معاني لاسم الله عز وجل العزيز. لن تنتفع بهذه المعاني والأسماء إلا إذا أعملت عقلك، إذا أعملت فؤادك في التفكر. ثم قال الجبار سبحانه وتعالى. والجبار له معنيان، المعنى الأول الذي قاله الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات. انظر الشمس، الله عز وجل جبرها تخرج في وقت وتغيب في وقت. هل تستطيع أن تعارض الشمس الله عز وجل؟ لا تستطيع. الله عز وجل جبر كل المخلوقات، ما نستطيع أن نعمل أي شيء إذا أراد الله عز وجل أن نعمله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الجبار، لا يستطيع أحد أن يخرج عن جبروته جل وعلا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات. فالله عز وجل الجبار بمعنى أنه يجبر الكسر، يأتي إنسان فيكسر في قلبه يحزن، من الذي يطبب هذا القلب؟ الله عز وجل يجبر هذا الحزن، يجبر هذه الهموم هذه الغموم، يجبر هذا النقص الذي يعتري الإنسان. فهو سبحانه الجبار بمعنى أنه يجبر كسر المنكسرين ويجبر الضعف الذي يحصل عند المخلوقات. ثم قال الجبار المتكبر. متكبر كذلك له معنيان، الأول متكبر على النقائص والعيوب. فالله عز وجل متكبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ردائي الكبرياء، من نازعني بهذا الرداء أدخلته النار ولا أبالي، أو كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي. فالتكبر صفة لا تجوز لبني آدم، لكن الله عز وجل نعم كمال. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى عادل، فيتكبر على النقائص والعيوب. والله عز وجل خالق، الله عز وجل إله، فهو المتكبر جل وعلا يتكبر عن ماذا؟ المعنى الأول عن النقائص والعيوب. المعنى الثاني قال وعن مشابهة أحد من خلقه ومماثلتهم لعظمته وكبرياءه. فالله عز وجل متكبر أن يتصف أحد بمثل صفاته جل وعلا، لا ما يستطيع أحد. أما بنو آدم فلا يجوز لهم الكبر، والكبر مبني على صفة قبل الكبر وهي العجب، أن يعجب الإنسان بنفسه، يعجب بعلمه، يعجب بصوته، يعجب بماله، يعجب بنسبه، يعجب بأي شيء. ثم ينتقل من الإعجاب بنفسه إلى التكبر. فأنت إذا أردت أن تعالج الكبر، عالج الأمر الأول الذي نشأ منه الكبر وهو الإعجاب. من الذي قال لك أن الصوت أو العلم أو المال أو كذا مدعاة أن يعجب الإنسان بنفسه؟ هو كله من منة الله عز وجل ومن فضل الله عز وجل، ويستطيع الله عز وجل أن يسلبها منك. ليس بكفاءة الإنسان الذاتية أو بقوته أو بقدرته تحصل على ما تحصل عليه من النعم هذه المتنوعة. فلهذا لا يعجب الإنسان بنفسه، بل يعجب أو يفرح بفضل الله عليه بهذه النعمة، سواء بنسب أو بمال أو بعلم أو بسائر النعم، حتى لا يعجب بنفسه. والعجب محرم الذي يقود إلى الكبر. الكبر أعتر من العجب. عجب والكبر هو ماذا؟ احتقار الناس، احتقار الناس ورد الحق، هم معجب بنفسه. وهؤلاء المتكبرون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحشرون يوم القيامة أمثال الذر النمل، يطأهم أهل الموقف. هذا المتكبر الذي انتفخ ولم يبقى إلا أن يطير، البعض يجلس وهو منتفخ وهو معجب بنفسه وهو محتقر لغيره، يرى نفسه أفضل. سلفنا الصالح ماذا علمونا؟ قال أي أحد تراه إذا كان أكبر منك سنا قل هو أكثر مني طاعة لله عز وجل، لأنه أكبر منك سنا فعبد الله عز وجل أكثر منك. وأي أحد تراه أصغر منك قل أقل مني معاصي. انظر إلى النظرة حتى لا تعجب بنفسك. رأيت أحد مقصر في الطاعات الظاهرة قل لعل ما بينه وبين الله عز وجل، لكن أنا خلواتي ظاهري هكذا، لكن خلواتي بيني وبين الله. إذا رأيت أحد هكذا يعني اجعل نفسك تترقى بهذا النظر حتى تعالج النفس. قال سبحان الله عما يشركون، يعني بعد كل هذه الصفات العظيمة، انظر الآن التسبيح من أنسب ما يكون. انظر متى سبح الله عز وجل نفسه جل وعلا، قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، فسبح نفسه بعد هذه الصفات. قال هو الله الخالق، الخالق هنا قرنها الخالق البارئ المصور، قريبة من بعض، الخالق والبارئ والمصور هذه الأسماء قريبة من المعاني، لكن لأن هذا السياق فسرها أهل العلم أو بعض أهل العلم بأن الخالق هو المقدر، من معاني الخلق التقدير، خلق فلان يعني قدر أنه سيخلقه على الطريقة الفلانية، فهنا بهذا السياق هو الله الخالق أي المقدر من التقدير. بعد التقدير يكون البرء وهو الإيجاد من العدم، هو الخالق أي المقدر، البارئ يعني أوجده من عدم، المصور هو الذي أوجده على الصورة والهيئة التي سيكون عليها. هذه الفروق الدقيقة إذا أتيت بمثل هذا السياق، هو الخالق البارئ المصور، وإلا في غير هذا السياق الله عز وجل خالق أي هو الذي قدر وخلق وبرأ وصور. وهذه الفروق ما ذكرها المؤلف رحمه الله، قال هو الخالق لجميع المخلوقات، البارئ بحكمته ولطفه لجميع البريات، المصور بحسن خلقه لجميع الموجودات، أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، ثم قال له الأسماء الحسنى. فهنا ذكر الله عز وجل بعض هذه الأسماء ثم عمم بعد تخصيص له الأسماء الحسنى، يعني له من الأسماء الحسنى، الحسنى أي التي بلغت في الحسن غايته، كل أسمائه سبحانه وتعالى حسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ومعنى من أحصاها هذه الأمور التي ذكرها المؤلف، أحصى ألفاظها واحد، أمر الثاني حفظها، المعنى الثالث عقلها وتعبد بها، أو عقلها الثالث، والرابع تعبد الله بها، أنت تحفظها وتسمعها لكن لا يسأل الله عز وجل بها، لا يستقيم على مراد الله عز وجل بمعانيها، هذا ما يكون أحصاها ما يدخل الجنة، لكن من أحصاها أي أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها وتعبد الله بها. ثم قال يسبح له ما في السماوات والأرض، أي جميع ما في الأرض يسبح لله عز وجل، فمن لا يسبح الله عز وجل خرج عن نظام الكون، الكون كله يسبح لله عز وجل، فأنت عود نفسك على التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واللسان هو المخلوق الوحيد الذي على كثرة العمل ما يتعب، في مرة حسيت أن لسانك تعب مع كثرة الكلام، فمك هو الذي يتعب، فكك هو الذي يتعب، لكن لسانك ما يتعب. هذا فيه عبرة أن لا يفتر لسانك من ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربما كل أعضائك غيرها الثانية أو أغلبها تتعب، اللسان ما يتعب، تكلم تقرق 100 ساعة ما يتعب اللسان، لكن العبرة باستغلال هذه النعمة وهي اللسان بطاعة الله عز وجل. ختم هذه الآيات قال وهو العزيز الحكيم، العزيز مر معنا، الحكيم ذكر أمرين في معنى الحكيم، قال الحكيم في خلقه هذا واحد، الثاني في شرعه، فأي مخلوقات الله عز وجل صارت بحكمة الله عز وجل، وأي شيء من الشريعة فيه حكمة، كل الشريعة عندنا وكل الإسلام فيه حكمة، لكن قد نعلمها وقد نعلمها. الأمر الثالث ما ذكره في التقدير، وهذا قد يدخل في الخلق في القدر، كل شيء في القدر لحكمة، ممكن أن نعلم ممكن ما لا نعلم. كذلك من معاني الحكيم المحكم المتقن سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله إخلاص، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال قل أي قولا جازما معتقدا له عارفا من معناه عاملا بمقتضاه، أربعة أمور عددها، قولا جازما، فما ينفع قل وانت متشكك، هذا واحد، ثاني معتقدا، ما ينفع أنت جازم لكن غير معتقد لما تقول، الأمر الثالث عارفا بمعناه، تقول بجزم وكذا وانت ما تدري، لابد أن تعلم، عاملا بمقتضى، هذا الرابع العمل، فهذا كلها تدخل تحت قل. ولهذا قلنا تثوير القرآن باستخراج الفوائد، انظر فقط قل استخرج هذه أربعة فوائد ممكن تجعلها، فهكذا تستفيد من القرآن. فقل هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ندخل مع من بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل، قال قل هو الله أحد، هو الله أحد. قال المؤلف الذي انحصرت فيه الأحدية، الله عز وجل الأحد هو سبحانه، هذا اسم خاص فيه أنه أحد جل وعلا. قال وهي التفرد بكل صفة، بكل صفة كمال الذي لا يشاركه في ذلك مشارك. فهذا كلمة أحد أو اسم أحد لله عز وجل أو وصف أحد لله عز وجل فيه إثبات جميع الأسماء الحسنى، لأنه أحد في لطفه، أحد في رحمته، أحد في علوه، أحد في قهره، أحد في تصويره، أحد في خلقه، لا يشابه أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، فالله عز وجل أحد واحد، هذا المعنى الأول. أحد، وربما هذا سيأتي معنا، أحد يدخل في أربع أقسام. الله عز وجل واحد في ذاته جل وعلا، لا يوجد إله غيره سبحانه وتعالى حق. واحد في الألوهية هو المستحق للعبادة. واحد في الربوبية هو الواحد الخالق الرازق الملك جل وعلا. الرابع في أسمائه وصفاته. هذه أربع أقسام لاسم الله عز وجل واحد وصفة الله عز وجل أحدية. ثم قال الله الصمد. الصمد له معنيان، المعنى الأول الذي ذكره المؤلف، السيد الذي انتهى سؤدده أو الذي انتهى سؤدده، العليم الذي قد كمل علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، إلى آخر الصفات، كل صفات الله عز وجل له الكمال من هذه الصفة، هذا هو الصمد، السميع الذي سمع كل شيء لأنه صمد. فالصمد كل الأسماء تدخل فيه، الكامل من كل صفة، هذا الصمد. المعنى الثاني ولأجل هذا صمدت له المخلوقات كلها وقصدته في كل حاجاتها. الصمد أي نصمد إلى الله عز وجل بالحاجات، بالسؤالات، بالطلب. فهذا من معاني اسم الله عز وجل الصمد، وهو سبحانه تعالى الذي نصمد إليه. ومن الأمور التي تدل أنه صمد سبحانه وتعالى ما أتى بعده، لم يلد ولم يولد. قال ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد. وهنا قاعدة نذكرها هنا تستفيد منها، القاعدة عند أهل السنة والجماعة في نفي الصفات عن الله عز وجل أن النفي ليس نفيا محضا، بل أي نفي لنفي صفة في القرآن عن الله عز وجل المقصود منها إثبات كمال الضد. المقصود من النفي في أسماء الله عز وجل وصفاته في القرآن إثبات كمال الضد. ما معنى هذا؟ يعني لما يقول لم يلد ولم يولد، لماذا قال أهل السنة والجماعة هذه القاعدة؟ قالوا لأن النفي المحض، تقول واحد أنت مو بخيل، أنت لست ببخيل، ولست بضعيف، ولست بأبكم، ولست بأعمى، هذا عند العرب ليس مدحا. ربما ليس ببخيل لأنه ما عنده مال. متى يكون النفي مدحا؟ إذا قصدت إثبات كمال ضد هذه الصفة. فهنا لم يلد ولم يولد أي لكمال غناه، ما يحتاج لا ولد ولم يولد سبحانه وتعالى، غني لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال قيوميته جل وعلا. الله عز وجل لا يعجزه شيء. لماذا؟ لكمال قوته. فأنت لو دخلت على أحد تريد تمدحه تقول له والله أنت لست ببخيل، ولست بإمعة، ولست بذليل، ولست بسافل، قلت ما شاء الله مدحتني، صح؟ هذا مدح. متى يكون مدح؟ تقول له والله ما شفنا منك قصور. تقصد إيش؟ شفت منه الكمال، والله لم تفعل أمر يضايقنا، يعني فعل كل الأمور التي أسعدتنا. هذا حتى نحن. فهكذا في الأمور المنفية في القرآن، الصفات المنفية في القرآن المراد منها إثبات كمال الضد، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، مثل هذه لم يلد ولم يولد إلى آخره. قال ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد يعني ليس لله عز وجل شبيه، ومثلها في القرآن ولم يكن له كفوا أحد إيش؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مثل هل تعلم له سميا، يعني ليس له سمي مكافئ لله سبحانه وتعالى. هذه السورة كلها في التوحيد، وتضمنت توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية. لهذا أتى أنها تعدل كم؟ ثلث القرآن. لماذا؟ لأن القرآن إما عقيدة وإما شريعة عبادات ومعاملات، وإما على خلاف بين أهل العلم، لكن يعني بعضهم قال وإما آداب وأخلاق، وبعضهم قال وإما قصص أنبياء. فالمهم الثلث هو بالعقيدة، وهذه أخلصت هذه السورة في العقيدة. لهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الوتر، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في ركعتي الطواف، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في سنة المغرب، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في الصباح، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في المساء، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في دبر كل صلاة. سورة تجدد العلاقة بينك وبين الله عز وجل. قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. مر معنا تفسير الإله وهو المعبود واحد، ومر معنا أربع أقسام في اسم الله عز وجل الواحد. قال لا إله إلا هو، وقد تضمن كذلك هذا هو الرحمن الرحيم، وأيضا مر معنا أيضا هذا. وكلام الشيخ يعني جميل، ذكر بعض صور رحمة الله عز وجل، وذكر قبح الشرك، كيف أن الله عز وجل الواحد الذي هو الرحمن الرحيم يشرك معه غيره، كيف يعظم مخلوق كتعظيم الله عز وجل، كيف يعظم قبر كتعظيم الله عز وجل، كيف يعظم أي شيء آخر غير الله عز وجل كتعظيم الله عز وجل أو كتوحيد الله عز وجل. هذا أمر قبيح جدا وسب لله عز وجل. قال ففي هذه الآية، حتى نتدرب في استنباط الفوائد، قال ففي هذه الآية إثبات وحدانية البارئ وإلهيته واحد، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين. وين في الآية نفاها عن غيره في المخلوقين؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ها؟ نعم، هذا الوجه الأول نفاها، لا يوجد إله إلا هو. والوجه الثاني واحد، وجه الاستدلال أنه واحد، فإذا جميع المعبودات التي عبدت باطلة، أن الله عز وجل واحد. هذه الفائدة الثانية. قال والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحمة التي من آثارها جميع البر والإحسان في الدنيا والآخرة، أنه هو الرحمن الرحيم جل وعلا، فكل خير وكل ثمرة وكل ما يسعدك في هذه الدنيا أثر من آثار رحمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته. ومن آثار هذه الرحمة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ما أتى بعدها الآية التي بعدها، وهي إن في خلق السماوات والأرض، هذا الموطن التاسع الذي ذكره المؤلف. شوف هذه كلها، هذا من تناسب الآيات، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فمن آثار رحمته، من يحفظ منكم القرآن حتى لا ينسى هذا الوجه الثاني، حتى يربط بين الوجه والوجه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ستأتينا، كل هذه من آثار رحمة الله. الآية التي بعدها ما هي؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا أيضا بغاية التناسب، كيف أن الله عز وجل الرحمن الرحيم الذي وضع كل هذه النعم، خلق السماوات الأرض اختلاف الليل والنهار، الفلك ينزل من السماء، النبات، إحياء الأرض، السحاب، ثم من أعجب العجب أن يأتي بعض بني آدم ويتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، والله عز وجل هو الذي جعل كل هذه النعم، كيف نحب غيره مثل حبه جل وعلا؟ فهذا كله تناسب الآيات بديع وجميل وظاهر. قال في تفسير هذه الآية، فسرها تفسيرا إجماليا، ثم قال لقوم يعقلون، أن الآية ختمت لقوم يعقلون، تستطيع أن تعنون على قدر العقل يكون الانتفاع. فقال السعدي لقوم يعقلون، قال أي لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل، هذا واحد، على قدر العقل واحد. اثنين قال وصرفه في التفكر في الآيات ينتفع بها ويعرفها ويعقلها بعقله وفكره وتدبره، فإذا على قدر العقل يكون الانتفاع، ومن لا عقل له لا انتفاع له. والعقول تختلف كاختلاف البصمات، مثلنا الآن كلنا الآن، مو كل واحد عنده بصمة، كل واحد عنده عقل، لكن ايش المشكلة؟ كل واحد معجب بعقله، لكن مو كل واحد معجب ببصمته. صحيح البشر كلهم، حتى عندنا هاي من الأمثال، عندنا كلنا راضي بعقله، واحد أبله مجنون يرى نفسه حكيما، يرى نفسه من أعقل البشر، قال ما في أحد بس يمكن، وانت يعني تضحك يعني. إذا مكناك أنت على الدنيا السلام يعني، إنا لله وإنا راجعون، لكن لأن كل واحد معجب بعقله، والعاقل دائما تجد نفسه يتهم عقله ويرى نفسه مقصر، والسفيه الغبي يرى نفسه من أعقل البشر، لكن ما في أحد قدره ولم يكتشف. والله صحيح، هذا صحيح. فعلى قدر عقل الناس يتميزون، وعلى قدر عقل الناس يتفكرون بخلق الله فينتفعون. لهذا قال الله عز وجل هذه الآيات العظيمة، قال لآيات لكن خصصها. صحيح إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء، كلها آيات عظيمة جدا مبهرة، لكن ما ينتفع منها إلا لقوم يعقلون، الذين عندهم عقل. الأمر الثاني عندهم استعمال لهذا العقل. كلنا الآن عندنا عقل، لكن هل كلنا تفكرنا بنعمة الله عز وجل علينا في السماوات، بالأرض، بالمطر، باختلاف الليل والنهار؟ كثير من الناس هكذا يعني، ولد رأى ليل نهار سماء أرض، ثم ماذا يعني؟ لم يمتلئ قلبه تفكرا في هذه الآيات فامتلأ فارتفع الإيمان وزاد. والعقل المقصود فيه ليس العقل الذي هو يعني يتمايز به العاقل من المجنون، والله تعالى أعلم، أنا لا تمايز. كل الناس عندهم عقل، يعني رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل، ليس هذا المقصود هنا. لكن المقصود العقل الذي ينتفع به الإنسان، الذي يستعمله في ما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، الذي يرشده إلى طريق الصلاح وإلى الابتعاد عن طريق الفساد والإفساد والضلال، الذي يدرك به مآلات الأمور، هذا هو العقل. لكن عقل أنه ليس بناقص، يعني لا يفعل أمور يضحك منها العقلاء، هذا يشترك بها جميع الناس، اللي هو أصل الصفة، أصل صفة العقل. قال ففي خلق السماوات، ثم ذكر أنواع كيف نتفكر في السماوات، في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها، وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم، هذه خمسة. ثم قال السادس وجريانها بانتظام عجيب لمصالح العباد. كل واحدة من هذه ممكن نجلس ونتكلم ونتفكر، هذا بالنسبة للسماوات. وفي خلق الأرض، وذكر ما يقارب أربع أمور يتفكر الإنسان فيها في الأرض. قال وجعلها مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها، هذا واحد مبسوطة، تأتي الآن من الدار الرابع والدار الخامس أو السادس أو الثاني، هاك مبسوطة، تخيل تصعد جبل تنزل سهل، تصعد جبل تنزل سهل، الله عز وجل كان قادرا سبحانه وتعالى يفعل هذا، كيد قادر، لكن جعلها مبسوطة. الأمر الثاني قال والانتفاع بما عليها، بما على الأرض، كل ما على الأرض. قال مما يدل على ذلك على انفراد الله بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة، هذا الأمر الثاني. الثالث وحكمته التي به أتقنها وأحسنها ونظمها. انظر هذه الأرض، ناس تسافر وتأتي وتذهب وكذا، فيها إتقان في الخلق عجيب، كيف الله عز وجل جعل الجبال تمسك الأرض عن الزلازل، كيف كذا، عاد أنت تفكر فيها. هذا الثالث. الرابع هذه عدنا إحنا للكويت، لابد أن نتفكر فيها أكثر. قال وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع فيها من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. هذه الأرض الله عز وجل خلقها، جعل تحتها منافع عظيمة، ومنها من أظهرها الآن ماذا؟ النفط. جعلتني بفضل الله سبحانه وتعالى وجعلتك بهذا النعمة، وبهذا الدولة كلها تغيرت قبل النفط. حال الكويت، اقرأ في كتب تاريخ تاريخ الكتب وفي تاريخ الكويت أو تاريخ الجزيرة العربية، أمر تصدم فيه. جدي وجدك كان يذهبون إلى الهند حتى يأتوا بخشب ويبيعونه حتى يقتاتوا أكل، أو في البادية من مكان إلى مكان حتى يشوف بركة ماء، ومع الغنم ومع الحلال ومع كذا، احنا جالسين مكيف وكذا. هذا كله بفضل الله عز وجل، بنعمة واحدة أودعها تحت الأرض، وهذه نعمة. ويوجد نعم أخرى غير النفط، غاز، حديد، نفط، ذهب، فضة، أمور. فإذا هذه أربع أمور تفكر فيها، كيف الله عز وجل أنعم علينا في نعمة الأرض وفي اختلاف الليل والنهار. وذكر كذلك أربعة أمور يستطيع الإنسان يتفكر فيها في اختلاف الليل والنهار. قال: وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر. هذا واحد. الأمر الثاني قال: وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط. الثالث قال: في الطول والقصر والتوسط. الرابع قال: وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح آدميين وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم والنوابت كلها. هل كلها تترتب على اختلاف الليل والنهار؟ قال: كل ذلك بتدبير وتسخير تحير في حسنه العقول. قال: وفي الفلك التي تجري في البحر كذلك، هذه عظيمة. والفلك السابقة على أول ما نزل القرآن، وما تطورت به هذه الفلك وصارت الآن مدن كاملة. الآن ما سمعتم بهذا الكروز مثلا، هذا من الذي علم البشر أن يعملوا هذا؟ كيف الله عز وجل سخر البحر لحمل هذا؟ لماذا لا تغرق؟ من الذي جعلها لا تغرق؟ لماذا الله عز وجل يستطيع الله عز وجل يسخر من الرياح من كذا أن يقلب هذا كله؟ لكن الله عز وجل جعل البحر مسخر لمصالحنا ولانتفاعنا ولانبساطنا ولسعادتنا. والآن البضائع وحركة ملاح العالمية بها من الأمور التي لو أراد الله عز وجل أن يجعل مواج في البحر لتعطلت كثير من مصالح الناس في التجارة العالمية، فضلا عن دولة فضلا عن أفراد. ما أنزل الله من السماء من ماء كذلك المطر النازل من السحاب، وكيف المخلوقات كلها تنتفع بهذا المطر. ثم قال: ومن بعض آثار هذا المطر فأحيا به الأرض بعد موتها. الآن تفكر أنت، الآن كثير من الناس لا يأتي ويأكل مباشرة الأكل، يأكل قبل سلطة وفتوش، المهم أي سلطة من أنواعها. هذه كيف أتت الخضروات؟ الله عز وجل بنعمته سخر مطر وسخر سحاب وسخر كذا، ونزل المطر ونبتت الأرض وأتى، وهذا جمع حتى تأتي أنت ومقصص لك الموضوع وتأكل. تفكر طيب أن هذا أمر عظيم. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلك لآيات. ثمارها تروح تأخذ الجمعية وتأخذ ما تأخذ من فواكه وتأخذ تأكل كذا، لا، هذه نعم عظيمة. هذا كل هذه النعم تقودك إلى محبة الله عز وجل، تقودك إلى توحيد الله عز وجل، إلى الإيمان به، إلى التعلق به دون ما سواه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وبث فيها من كل دابة. يعني هذه الأرض فيها من كل الدواب، نشر الدواب المتنوعة وسخر هذه الدواب لانتفاعك. كل الدواب مسخرة لانتفاعك، شيء تأكله، شيء تأخذ منه علاج، شيء تركب فوقه وترحل، أنت قاعد وتنتفع بمخلوقات الله عز وجل التي سخرها الله عز وجل. ويستطيع الله أن يسخر، يعني يسلط عليك واحد المخلوقات، لو مثلا الجمال مثلا، هذا الجمل أقوى مني ومنك لكن مسخر لنا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وتصريف الرياح، أن الله عز وجل صرف الرياح كذلك لمصلحة البشر، وذكر خمسة أمور فيها تفكر كيف تتفكر في نعمة الله عز وجل بتسخير الرياح لك. قال: باردة وحارة، جنوبا وشمالا، تثير السحاب وتؤلف بينه، تلقحه وتدره، ترسل بالرحمة وترسل بالعذاب. كل هذه من أمور التي تتفكر فيها. قال: وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض، بأن السحاب، انظر الآن من ركب الطائرة، الطائرة تخرق السحاب، فهو مخلوق لطيف جدا، لكن هذا السحاب ينزل منها مطر يغرقنا. كيف؟ سبحان الخالق. يعني كثير من الناس يظن مثل هذه الرسومات المتحركة وكذا، أنه يقعد فوق السحاب يظن أنه ممكن، لا، السحاب هذا مخلوق بخار، يعني أمور معينة يعني، بس لطيفة، يعني خلق لطيف، بس إذا أراد الله عز وجل ينزل منه الأمطار يستطيع أن يجعل أمور رهيبة. سبحان الله، لا إله إلا الله. تفكر هكذا بعظمة الله وبأسمائه وصفاته، ثم يقودك هذا التفكر إلى إفراد الله عز وجل بتعلق القلب به، أن لا تعبد إلا الله، أن لا تتوكل إلا على الله، أن لا تخاف إلا من الله، أن لا تبتغي بأعمالك إلا الله. ثم ذكر آيات متعلقة بالرسالة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من تسعة نماذج في التوحيد، في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الآن ذكر الموطن العاشر من آيات العقيدة لكن متعلقة ب أشهد أن محمد رسول الله. قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله أكبر، انظر هذه الله عز وجل يقول لقد تحقيق من الله على المؤمنين، كل واحد منا الله عز وجل تفضل عليه وامتن عليه أن أرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة من أكبر ما كما قال المؤلف من أكبر النعم، من أكبر المنن، من أكبر فضائل أمور التي فعلها الله عز وجل لنا، أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل محمدا لنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا العقيدة، يعلمنا الشريعة، يعلمنا الآداب، يعلمنا الأمور التي تزكي أنفسنا وأخلاقنا وعقولنا إلى آخره. هذه نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن دراسة سيرته، عن دراسة أخلاقه، عن كل هذه نعم طبعا تفصيلية، لكن البعثة نعمة عظيمة. قال إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، منا نحن العرب، ومن أنفسهم تفسر أنه من أنفس العرب، لهذا في قراءة شاذة من أنفسهم، وهذا معنى صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هو من أنفس البشر صلى الله عليه وسلم، فهو من أنفسنا نحن العرب ومن أنفسنا، وهذا ذكرها المؤلف، ذكر ثلاثة أمور، هذه تستطيع أن تقول مقاصد البعثة النبوية، أهم ثلاث مهام للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يأتي بعده. ماذا قال؟ وهذه تكررت في القرآن، يتلو عليهم آياته، تلاوة القرآن، مجرد تلاوة القرآن وحفظ القرآن وحلقات التحفيظ، هذه من أعظم الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يفعلها العلماء من بعده، بس وتلاوة الآيات عند الناس، مجرد إذاعة قرآن كريم تتلى، هذه من أعظم المقاصد، تزيد الإيمان، ممكن كافر يسلم، ممكن مكذب يكون صادقا إلى آخره، يتلو عليهم آياته. الأمر الثاني ويزكيهم، الأمر الثاني التزكية، بأن يزكي الإنسان نفسه، وفسرها المؤلف أن يطهرهم من الشرك والمعاصي ويزكيهم، ينمي عندهم الإيمان والأخلاق. التزكية تكون بتصفية وتحلية، تصفية من الأمور السيئة وتحلية بالأمور الطيبة، هكذا تكون التزكية، هذه المهمة الثانية. المهمة الثالثة التعليم، الآن كثير المسلمين يرى التعليم يعني أمر هامشي، هذه ثلث مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هنا بمعنى السنة، فذكر المؤلف رحمه الله ثمرات تعلم الكتاب والسنة، فقال فالكتاب والسنة بهما أكمل الله لرسوله وأمته الدين، وبهما حصل العلم بأصول الدين وفروعه، وبهما حصلت جميع العلوم النافعة وما يترتب عليها من الخيرات وزوال الشرور، وبهما حصل العلم اليقيني بجميع الحقائق النافعة، وبهما الهداية والصلاح للبشر. وذكر ترى خمسة فوائد، تتعلم كل الدين، تتعلم كل أمور النافعة، تبتعد عن كل أمور الضارة، يحصل لك علم يقيني، ثم ذكر خلاصة البعثة، خلاصة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يؤخذ بكتب الحديث وكتب السيرة وكتب القرآن إلى آخره. لكن لابد في هذا المقام أهم ما نركز عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم التي أنعم الله علينا به، فلابد أن ندرس سيرته حتى نعرف قدره. من قرأ منكم مختصر زاد المعاد، انظر كيف كانت نظرته للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف بعد هذا الكتاب إذا انتفع. من يدرس كتاب في السيرة كيف، من يقرأ البخاري كل قول النبي صلى الله عليه وسلم، من يقرأ القرآن وتفسيره الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة عظيمة لابد أن نتفكر بها. أمر الثاني أن النعم ليست هي فقط الأمور المحسوسة، في أمور معنوية، وقد تكون الأمور المعنوية أهم من الأمور المحسوسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن لا نستطيع أن نلمسه أو كذا، لكن آثار بعثته صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا علينا. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب كنا في ضلال، كأننا كنا مغموسين في الضلال، كان ضلال مبين واضح، الكل يرى ضلال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.